جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ورفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول السائل: شيخنا حفظكم الله، ألم يرد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن كل لعل في القرآن فهي واجبة؟ لا، هيك عسى هي اللي قال إنها واجبة، عسى في القرآن واجب. يقول السائل: أفطرت مع أهل بلدي في اليوم الذي لم يظهر فيه هلال شهر رمضان لعدم ثبوت رؤيته، وسافرت إلى بلاد الحرمين في نفس اليوم، وأنا الآن مقيم ما بين مكة والمدينة إلى ما بعد شهر رمضان. السؤال: هل علي أن أفطر يوم العيد مع أهل الحرمين؟ نعم، تفطر ولا تصوم يوم العيد، ولكن إذا كان صيامك مدة 28 يوم فعليك أن تأتي بيوم، لأنه لا يكون الشهر 28 أبدا، بل الشهر إما 29 وإما 30. فإذا كان حصل نقص عن 28 فأنت بعد العيد تكمل. نعم. يقول: ما حكم القول أن الشخص الذي يدمن شرب الخمر لا بد له أن يقلع عن شربه قبل 40 يوما من دخول شهر رمضان لكي يكون صومه صحيحا؟ ما نعلم شيء يدل على هذا. الواجب هو الإقلاع، الإنسان يبادر الإقلاع في أقرب فرصة، لا يمهل ويؤخر إلى أن يبقى على رمضان كذا وكذا. ومعلوم يعني شرب الخمر هذا من الكبائر ومن الأمور المحرمة وهي أم الخبائث، والإنسان عليه أن يبادر إلى التخلص منها وإلى السلامة منها في أقرب فرصة ممكنة له، دون أن يكون هناك تأخير أو تسويف أو تأجيل، وإنما المبادرة. ومن المعلوم أن كل ذنب يقع فيه الإنسان ويبتلى فيه الإنسان مطلوب منه أن يبادر إلى التوبة قبل أن يفجأه الأجل وهو على حالة سيئة، بل يبادر إلى التوبة ويقلع من الذنب الذي وقع فيه ويتوب الله عز وجل منه، والله سبحانه وتعالى يتوب على من تاب. في قوله تعالى: كما كتب على الذين من قبلكم، هل فيه دلالة على حجية شرع من قبلنا؟ لا، ما فيه، هذه الآية لا تدل على حجيته، وإنما فيها بيان أننا لسنا الذين فرض علينا الصيام وحدنا، بل لنا سلف وقد فرض على من قبلنا، وليس فيه أن شرع من قبلنا شرع لنا، لأن شرعنا هو صيام شهر رمضان، وأما الذي قبلنا ليس صيامهم يعني مطابق لصيامنا، أو يعني لا يكون إلا مطابقا لصيامنا، لأن لكل أمة جعل الله لهم شرعة ومنهاجا. ولكن هذا فيه بيان أننا لسنا الوحيدين الذين فرض عليهم الصيام، بل فرض على من قبلنا. هل يشرع الاستياك بين كل ركعتين من صلاة التراويح، أم أن ذلك مشروع في بداية التراويح فقط؟ والله الذي يبدو أن الاستياك عند الصلاة، ويكون عند بدايتها، يعني ما يكون يعني بين كل ركعتين يستاك، لا أعلم شيء يدل على هذا. يعني الإنسان عندما يبدأ بالصلاة أو قبل الصلاة وعند التهيئ للصلاة يستاك، وأما كونه يستاك بين كل ركعتين بين كل تسليمه وتسليمه لا أعلم شيء يدل على هذا. انتشرت ظاهرة حمل المصحف في صلاة التراويح وراء الإمام، فما توجيهكم حول هذا؟ لا وجه لهذا ولا داعي إلى هذا، وهذا من الشيء الذي لم تدع الحاجة إليه. لو كان الإمام يقرأ من حفظه ووراءه أحد معه مصحف ليفتح عليه إذا غلط، هذا لا بأس. وكذلك الإمام إذا كان لا يحفظ وأراد أن يقرأ من المصحف ما في بأس. أما كون المأمومين يأخذون مصاحف ويكون بأيديهم مصاحف يفتشون ويضعونها ويحملونها، فهذا شيء ما دعت إليه الحاجة، ولا يصلح ولا ينبغي أن يفعل الإنسان. والإنسان يسمع يسمع دون أن يشغل نفسه بحبل المصحف وتقليبه، لأن ما هناك داع يدعو إليه. لو كان هناك داعي ما في بأس بأن يكون وراء إمام يغلط ويحتاج إلى من يفتح عليه، أو إمام هو نفسه بحاجة إلى أن يقرأ المصحف لأنه ما يحفظ القرآن، هذا لا بأس، لأنه جاء في صحيح البخاري أثر عن عائشة رضي الله عنها أنه كان لها مولى يأمها في صلاة يعني في قيام رمضان يقرأ من المصحف، لا بأس بذلك في الحاجة. وأما حصول ذلك من المأمومين وأن يأخذون المصاحف يقلبونها ويفتشون وينزلونها ويتركون الهيئة المشروعة التي هي وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر لأمر ليس هناك داعي إليه، هذا ما ينبغي. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يؤدي المسافر السنن الرواتب إذا كان في المسجد النبوي أو إذا كان في المسجد الحرام؟ نعم، إذا كان في المسجد الحرام وفي المدينة في المسجد النبوي يصلي ما أمكنه من النوافل، يصلي ما أمكنه من النوافل، لأنه ما قصر، هو الآن يصلي مع الإمام، يصلي صلاة كاملة، فيأتي بالرواتب. وإنما الذي يترك الرواتب هو المسافر الذي يقصر. وأما إنسان يصلي مع الإمام الرواتب الفرائض فهذا يأتي بالرواتب ويأتي بما أمكنه من الصلوات، لا سيما والمكان فيه فضل وفيه مضاعفة، لأن الصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة، الفريضة بألف فريضة، والنافلة بألف نافلة، وفي المسجد الحرام بمئة ألف صلاة. رجل مريض مرضا لا يرجى برؤه وهو كفاقد العقل، لكنه يعرف من حوله ومع ذلك لا يدرك الصلاة وكيفيتها، فماذا عليه؟ هذا ليس عليه شيء، ليس مكلف، ما دام أنه لا يدرك لا يعقل الصلاة ولا يتمكن من الصلاة فليس عليه صيام، ولا يجب عليه صيام ولا إطعام. ما حكم الدعاء بعد ختم القرآن، وما صحة نسبة كتاب دعاء ختم القرآن لشيخ الإسلام بن تيمية؟ دعاء ختم القرآن يعني جاء عن أنس رضي الله عنه أنه كان إذا ختم القرآن جمع أولاده ودعا، إذا ختم القرآن يعني جمع أولاده ودعا عند ختمه القرآن، هذا هو الذي جاء عن الصحابة وعن بعض الصحابة، يعني جاء عن أنس رضي الله عنه هذا العمل. وأما بالنسبة لختم القرآن يعني في الصلاة في صلاة التراويح، هذا العلماء مختلفون فيه، منهم من يقول أنه يختم القرآن ويعني يؤتى بالدعاء، ومنهم من يقول أنه لا يفعل. ومهما يكون من شيء، الإنسان إذا صلى وراء إمام يختم فإنه لا يترك الصلاة وراءه من أجل أنه يدعو أو يأتي بختم القرآن، لأن الإنسان يصلي وراء غيره في المسائل الخلافية ولا يترك الصلاة يعني بسبب ذلك، ولا يترك الصلاة يعني وراء إمام يختم. وكما قلت، المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، منهم من يرى ذلك ومنهم من لا يراه، لكن الذي لا يرى لا يسوغ له أن يترك الصلاة من أجل ختم القرآن، لأن يعني مسائل الخلاف كما هو معلوم يصلي الناس بعضهم وراء بعض، وإن كان الخلاف في أمر أعظم من هذا، وإن كان الخلاف في أمور أعظم من هذا، مثل الوضوء من لحم الإبل، بعض العلماء يرى أن من أكل لحم الإبل عليه يتوضأ، وبعضهم يقول أنه لا يتوضأ، ويصلي هذا وراء هذا وراء هذا وراء هذا، لا يقال أن لا أصلي وراء هذا لأنه يرى كذا وكذا. نعم. سائلة تقول بأنها أفطرت رمضان الماضي بسبب المرض، ومع العلم أنها شهيت ولكن لا زالت عاجزة عن قضائه، فماذا عليها؟ إذا كانت شفيت وكانت قادرة على القضاء ولم تقضي، فإنها إذا جاء رمضان وهي لم تقضي تقضي بعد ذلك وتطعم عن كل يوم مسكين. قال النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه: هل صمت من سرر شعبان؟ قال: لا. قال: فإذا أفطرت فصم يومين. ما معنى هذا الحديث؟ ما أتذكر معناه، ولكن آخر الشهر جاء نهي صريح عنه، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تتقدموا رمضان بيوم أو يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصم. وقال أبو هريرة: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز أن يصام يعني آخر الشهر إلا لمن كان عادته أنه يصوم الاثنين والخميس مثلا، فصادف يوم 30 أو يوم 29، فله أن يصوم الذي يصوم كان يصومه، لقوله صلى الله عليه وسلم: إلا رجلا كان يصوم صوما فليصمه. ما هو صام من أجل الاحتياط للشهر أو من أجل كونه قريب من رمضان، وإنما من أجل أنه يصوم الاثنين والخميس، وافق الاثنين والخميس يوم 29 أو 30. امرأة نوت العمرة فأحرمت وأهلت ولكنها لم تعتمر لأسباب، ومع العلم أنها وقعت في محظورات الإحرام، أي أنها في بيت زوجها وتفعل ما يفعل الزوج مع امرأته، فما هو الحكم الشرعي في هذه المسألة؟ هل ما زالت في حكم إحرام أم فسد إحرامها؟ امرأة نوت العمرة فأحرمت وأهلت ولكنها لم تعتمر لأسباب، ومع العلم أنها وقعت في محظورات الإحرام حيث أنها الآن في بيت زوجها تفعل مع زوجها ما يفعل الزوج مع امرأته. إذا كانت لم تمنع من البيت وإنما تركت من قبلها، فليس لها أن تترك وليس لها أن ترفض ما أحرمت به، وقد وهي تجد السبيل إلى ذلك ولم تمنع من ذلك، فعليها أن تؤدي النسك الذي شرعت به. والإنسان قبل أن يدخل في النسك هو بالخيار، له أن يدخل وله أن لا يدخل، لكن إذا دخل ليس أمامه إلا الإتمام، وليس أمامه إلا أن يؤدي الشيء الذي دخل فيه، لأن الله تعالى يقول: وأتموا الحج والعمرة لله، فمن دخل في حج أو عمرة ولو كان نفلا وجب عليه إتمامه، وليس له أن يعدل عنه. وإذا كانت المرأة قد تركت عمرتها فإن ذلك غير سائغ، وإذا كان حصل جماع فإن عمرتها تفسد، وعليها أن يعني تقضيها وهي فاسدة، وتأتي بعمرة أخرى مكانها وتذبح شاة. نعم. يقول: أسأل عن الدعاء، دعاء الصائم، هل يكون قبل الإفطار أو بعد الإفطار؟ عند الإفطار، عند الإفطار، يعني عندما يبدأ بالإفطار أو عندما يريد يعني يسمع الأذان للإفطار يعني يدعو بهذا الدعاء، سواء كان دعا وهو يأكل أو دعا قبل أن يأكل، والمبادرة إلى الإفطار مطلوبة، والدعاء كما هو معلوم يكون مع الأكل وعند الأكل. نعم. يقول: ما حكم من بدأ سحوره مع بداية أذان الصبح وأتمه قبل نهاية الأذان؟ إذا كان المؤذن يؤذن بعد دخول الوقت فليس للإنسان أن يأكل، لأنه يكون بذلك أكل في النهار، لأن الأذان علامة دخول الوقت، لأن الأذان يمنع الأكل والشرب للصائم اللي هو الأذان الثاني، ويبيح الصلاة، صلاة الفجر، يعني تحصل به صلاة الفجر ويمتنع به الأكل والشرب، هذا الأذان الثاني. أما الأذان الأول يبيح الأكل والشرب ولا يبيح صلاة الفجر لأنه ما دخل الوقت. فإذا كان المؤذن أذن قبل دخول الوقت وأذانه متقدم على الوقت فالإنسان يأكل ما دام أن الأذان في قبل الوقت، أما إذا كان الأذان بعد دخول الوقت فلا يجوز الأكل. ومن أكل بعد الأذان، بعد أن حصل الأذان ولو كان يؤذن، إذا كان الأذان بعد دخول الوقت فإنه يكون أكل في النهار، وعليه أن يقضي يوما مكان هذا اليوم. متى يجوز للحامل والمرضع الفطر في رمضان، وهل تقضيان أو تطعمان؟ المرضع والحامل إذا خافتا على أنفسهما ليس على الولد، على أنفسهما، فإنهما يفطران ويقضيان وليس عليهما إطعام، وإن كانت خافت على ولديهما فإنهما يقضيان ويطعمان. رجل في بلاد الكفر وهو مريض لم يجد طبيبا مسلما وقد قال له الطبيب الكافر يجب عليك أن تفطر وتشرب الدواء، ماذا عليه؟ هل يستجيب لحكم ما الكافر؟ يستجيب للكافر، وإنما إذا كان الطبيب مسلم يعني يسمع لقوله، وأما الكافر فإنه لا يسمع لقوله. يقول الدعاء بهذه العبارة واجعل ثأرنا على من ظلمنا، هل جائز وما معناه؟ يعني من ظلمنا تمكننا من أن نأخذ الثأر منه، نأخذ حقنا منه، وأن نستوفي ما ظلمنا به بأن نقابل ظلمه حيث حصل منه ظلم لنا، أننا نأخذ بثأرنا منه، أي نقتص منه ونتغلب عليه ونغلبه ونقهره. نعم. يقول ما كفارة من أفطر في رمضان متعمدا؟ إذا كان الإفطار بالجماع فكفارته معروفة كما جاء في الحديث، وإن كان بغير الجماع فإن ليس عليه كفارة، وإن إلا التوبة، إنه يتوب إلى الله عز وجل ويقضي ذلك اليوم. ما المراد بالجهل في قول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل؟ الجهل على الناس، يعني كونه يأتي بأفعال الجاهلين، يعني كما جاء وأنا أجهل أو يجهل علي، يعني معناه ما يحصل يعني أعمال إيذاء فيها لأحد بسبب جهله على غيره أو جهل غيره عليه. ما حكم التلحين في دعاء القنوت دون تغن ظاهر؟ وما حكم الإنسان لا يتكلف، يأتي بالدعاء كما أقدره الله عليه وكما مكنه منه دون أن يتكلف، لا بتلحين ولا بتغني. نعم. وما حكم دعاء القنوت في كل يوم من أيام رمضان؟ دعاء القنوت ليس بلازم أن يكون دائما وأبدا، الوتر هو المطلوب، ويمكن الوتر بقنوت وبدون قنوت، يعني الوتر الثاني بركعة تجعل الشفع وترا الذي قبلها، ولكن الوتر هو السنة مؤكدة، بل هو آكد السنن، وأما الوتر فإنه يؤتى به ويترك، فإذا ترك في بعض الأحيان يعني فإن هذا هو الذي ينبغي. هل يجوز رفع اليدين في دعاء القنوت وما هو الدليل على ذلك؟ قنوت النوازل جاء في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وأما قنوت الوتر فقد ثبت عن عمر رضي الله عنه، وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه، ثبت عن عمر وهو أحد الخلفاء الراشدين، وقد قال عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وجاء أيضا عن أبي هريرة. وأما بالنسبة لقنوت النوازل فقد جاء في حديث مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.